بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من هذه اللقاءات الإيمانية، والتي نعرض فيها للفوائد الإجمالية المستنبطة من الأربعين النووية. واليوم إن شاء الله تعالى، أو في هذا اللقاء، نعرض للحديث الثامن من هذه الأحاديث، وهو حديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. هذا الحديث المبارك أيها الإخوة الكرام ضمن منظومة من الآيات والأحاديث التي لا بد للجمع بينهم، وهذا أمر مهم، لأن بعض الناس فهم الحديث فهما خاطئا وجعلوه ذريعة لإلقاء الشبهات على المسلمين، وربما يأخذون الكلمة وهي تعني في اللغة العربية معنى معينا فيطلقونها على معنى آخر، أو يطلقون عليها معنى آخر من أجل إلقاء الشبهات أيضا على المسلمين. فالأحاديث التي تتكلم في هذه المسائل، مسائل القتال وغيرها، هي كلها منظومة من الآيات والأحاديث في القرآن والسنة لا بد من الجمع بينهم لمن أراد أن يتحدث في هذه المسائل بتفصيل. أما نحن في هذا اللقاء فنحن نذكر الفوائد الإجمالية فقط من هذه الأحاديث. أما عن الفوائد، فأول فائدة منها أن التلفظ بالشهادتين من شرط الإسلام، فلا يقبل إسلام أحد إلا بالتلفظ بهما. يعني لو أتى رجل من غير المسلمين وقال: أنا أسلمت، فقيل له: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال: لا، لا أتلفظ بها ولا أقولها، فإن هذا لا يقبل منه إسلام، لا يقبل منه إسلام، لأنه لا بد أن يتلفظ بالشهادتين. الفائدة الثانية التلازم بين الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبينهما تلازم، فلا تكفي شهادة أن لا إله إلا الله وحدها، فلا بد من الإتيان بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم معها. إذن لا بد من ارتباطهما، فلا تكفي واحدة عن أخرى، ولا تكفي شهادة أن لا إله إلا الله وحدها، ولا بد من الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالرسالة. وتجد اقتران الشهادتين في جميع المواطن، في الأذان يقول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. وكذلك في التشهد في الصلاة نقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذن لا بد من اقتران الشهادتين والتلازم بينهما. أيضا من فوائد هذا الحديث التفرقة بين المقاتلة أو القتال والقتل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل، لم يقل أمرت أن أقتل، لم يقل أمرت أن أقتل، ولا يلزم من الأمر بالقتال الأمر بالقتل، أو لا يلزم الأمر من المقاتلة الأمر بالقتل، فقد يؤمر بالمقاتلة وتحرم الدماء ولا تحل ولا يباح القتل. لذلك قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، لم يقل فاقتلوا، فلو كان المراد بذلك القتل فلن يكون هناك مجال لها حتى تفيء إلى أمر الله، لم يكن للغاية هنا معنى، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فلا بد من بيان المعنى الصحيح لهذه الكلمة حتى لا يلبس على الناس بهذا الحديث. أيضا من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث أن المراد بالناس في قوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس هم أهل الأوثان والمشركون من غير أهل الكتاب، هم أهل الأوثان والمشركون من غير أهل الكتاب. أيضا من الفوائد بيان عظم شأن الصلاة والزكاة، بيان عظم شأن الصلاة والزكاة، لذلك ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث بعد الشهادتين ولم يذكر غيرهما، ولم يذكر غيرهما، وذلك لأنهما أعظم العبادات بعد الشهادتين، فالصلاة حق البدن والزكاة حق المال. أيضا من الفوائد المستنبطة أن الإسلام الذي يعصم الدم والمال لكن هذه الأموال أباحها الإسلام بحق، الإسلام الذي يعصم الدم والمال لكنه أباح هذه الدماء والأموال بحق، لذلك لما قال الله تعالى ولا يقتلون النفس التي حرم الله قال إلا بالحق، إذن هناك نفس تقتل بحق وهناك مال يؤخذ بحق كالقصاص وكإعادة المال إلى صاحبه بأن يكون رجل قد سرق فأتي به فعرف أنه الذي سرق وثبتت التهمة عليه فيؤخذ من ماله ليرد لصاحبه، إذن أخذ المال هنا كان بحق، وكذلك إن كانت عليه غرامة تلف فيؤخذ من ماله بحق غرامة لما أتلفه، وهذه حقوق شرعية يؤاخذ بها من أتى بالشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة، يعني قد يأتي بالشهادتين ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ومع ذلك يقتل قصاصا مثلا ويؤخذ ماله أيضا لإتلافه شيء، إذن مع أن الإسلام عصمها إلا أنه يأخذها إذا كان أخذها بحق. أيضا من الفوائد من هذا الحديث أن الأحكام تجري على الظواهر والله تعالى يتولى السرائر، فأنا أحكم عليك بما أراه منك، أما ما تكنه في صدرك فلا يطلع عليه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، لذلك قال عليه الصلاة والسلام هنا وحسابهم على الله، وحسابهم على الله، وقد دلت عدة آيات وأحاديث على هذا المعنى، من ذلك قوله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، وإن كان لهذه الآية سبب، وكذلك لما قتل أحد الصحابة رجلا من المشركين في الغزوة بعد أن قال لا إله إلا الله فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له أقتلته بعد أن قالها؟ قال يا رسول الله إنه قالها تعوذا يعني ليحمي نفسه من القتال، فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أشققت عن صدره؟ أشققت عن صدره حتى تعلم أقالها أم لا؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن نحن نحكم بالظاهر والله عز وجل يتولى السرائر. أيضا من الفوائد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا إلا بأمر من ربه سبحانه وتعالى، ولذلك قال أمرت في البداية، من الذي أمره؟ لن يأمره إلا رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، أمرت أي أمرني ربي سبحانه وتعالى. إذن نبينا عليه الصلاة والسلام لا يفعل شيئا من عند نفسه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أيضا من الفوائد من هذا الحديث أن المخول بمقاتلة تارك الصلاة ومانع الزكاة هو ولي الأمر وليس لأفراد الناس، وإلا صار الأمر فوضى بين الناس. هذه بعض الفوائد المستنبطة من هذا الحديث المبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى الآل والصحب أجمعين.